إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالأصل أن المسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم كامل الإسلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دل أبا ذر على خصال من الخير يفعلها، فقال أبو ذر: أرأيت إن لم أستطع؟ قال: تكف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وهذا لفظ أحمد. أما لفظ الصحيحين فقال أبو ذر: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قد رأينا في الخطبة الماضية كيف حث الإسلام أتباعه على أن ينفعوا غيرهم، وكيف أن المسلم يتعدى نفعه للآخرين، لأن الأصل فيه أن يحب الخير للآخرين كما يحبه لنفسه. وكيف أصل الإسلام هذا المعنى، وأن المسلم لا يعيش أنانيا، لا يعيش لنفسه فقط، بل ينفع إخوانه بما يستطيعه. ولما كان بعض الناس لا يستطيع أن ينفع غيره ويعجز عن فعل الخير، دل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، ودل هذا العاجز أن يمسك عن الشر فهو له صدقة. فكان من تمام حديثنا أن نقول: إن لم تنفع الناس فلا تضرهم ولا تؤذهم. ولهذا كانت هذه الخطبة. فإن من العبادات التي لا يخطئ إليها كثير من الناس عبادة كف الأذى والامتناع عن الشر والأذى والمكروه. بعض الناس يظن أن فعل الخيرات والطاعات منحصر في العبادات وفي الطاعات فحسب. كلا، بل إن عبادة كف أنها عبادة جليلة دلت عليها النصوص الشرعية، كما في حديث أبي ذر: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. بل وفي لفظ أبي موسى: قلت يا رسول الله فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالأصل في المسلم أن يمسك شره عن الناس، وكان من فرض الله عز وجل علينا أن جعل هذا الامتناع عبادة، مع أنك لا تقوم بفعل، لا تؤدي فعلا، وإنما تمتنع عن شر. فكان من فضله وكرمه أن يجازيك على ذلك، وأن يعد ذلك معروفا وصدقا. فالأصل أن هذا هو حال المسلم، وهذه الصفة الذميمة وهي أذى الناس ليست لنا بل هي لغيرنا. قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال: لن يضروكم إلا أذى. فشأن الأذى من صفات غير المسلمين. وقال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقال الله لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان الله وجيها. ولعظم هذه المنزلة ولعظم هذا المعنى رهب الله عز وجل وحذر المؤمنين من أن يؤذوا بعضهم البعض، فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وينسبون لهم الأفعال التي لم يفعلوها، هذه صور من صور الأذى عظيمة، وحذر الله منها وقال: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تحمل كذبا وإثما عظيما. والله عز وجل يقول: وكذلك نجزي المفترين. يرد عليهم ما افتروه على عباد الله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الناس، فصعد المنبر وقال بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فهذا متهدد متوعد أن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد. فالجزاء من جنس العمل كما ذكرنا قبل ذلك. بل انظر وتأمل كيف يرتقي الإسلام بأتباعه في هذا المعنى. يعود النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من رفع الأصوات في المسجد، وأن يرفع المسلم صوته بالقراءة فيؤذي أخاه المسلم. اعترف ذات مرة فسمع أصوات الناس عالية يجهرون بالقراءة، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وكذا لا ينبغي للمسلم أن يصلي على أبواب المسجد ولا في ممرات وضوء الناس حتى لا يتأذى الناس بذلك. يعني في الصلوات العادية لا تذهب وتصلي صلاة السنة أمام الباب، ولو اتفق أنك كنت تصلي الفرض وكنت متأخرا عن الإمام بركعة أو ركعتين وكان مكانك عند الباب فتنح عنه إذا سلم الإمام حتى توسع طريقا للناس يخرجون. فالمسلم لا يؤذي إخوانه حتى ولو كان يصلي، لا يرفع صوته بالتحميد والتسبيح وحمد الله عز وجل حتى لا يشرب على أخيه المسلم. وهذا من أعظم الأمور التي إذا تأملنا فيها وجدنا أن الإسلام يرتقي بأتباعه حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. وكلما كان الإنسان قريبا منك كانت أذاه وضرره أشد، كان إثم الأذى أكبر. فأذى الوالدين أذى عظيم لأنه عقوق، وأذى الزوجة سوء عشرة، وأذى الزوجة لزوجها نشوز، وأذى الجار لجاره سوء جواره، وأذى الرجل لأرحامه وأقاربه قطيع رحم، وكذا أذى الأب لابنه والابن لأبيه. فكلما كان المرء قريبا منه كان أذاه وضرره أشد وأعظم عند الله عز وجل. مقتصد يحسن إلى جواره وإلى جيرانه أفضل عند الله من متبتل قانت يقوم الليل وهو يؤذي جيرانه. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكر له من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وذكرت له امرأة من قلة صلاتها، أي صلاة النافلة، من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها كانت تتصدق بالقليل من الأبيض اللبن المجفف، إلا أنها كانت تحسن إلى جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. وفي هذا دلالة على عظم أذى الجار ومضرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وقوائله لا يأمنه. الحديث يتكلم عن أنك لا تأمن جارك، مجرد عدم هذا الأمن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن، فكيف بمن يؤذي جاره على الحقيقة وجاره لا يأمن بوائقه؟ الحديث في من لا يأمن جاره بوائقه شعور نفسي، فكيف بمن يؤذي جاره على الحقيقة ويتفنن في إيقاع الأذى والضرر منه لما في قلبه من الطمع والجشع؟ فإن أغلب المظالم وأغلب الشقاق الذي يقع بين الناس بسبب أن طرف مطيع لها لا يزجرها ولا يوقفها عما تفعل. في صدرها نار تجاه جارتها او تجاه جارها فتفنن في انزال الاذى والمضره وفي ايجاد المشكلات. وزوجها تابع لها، ومن هنا هذا سبب من الاسباب تتفاقم المشكلات ولا تتوقف، ويتفنن الجيران في ايذاء بعضهم البعض، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا سبب عظيم من اسباب ورود النار، فلا يؤمن الذي لا يامن جاره بركته، والذي يؤذي جاره. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اشد التحذير، وحذر ايضا من الاذى في الطرقات، فقال عليه الصلاه والسلام: اياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا مد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وقفت في طريق الناس فإن للطريق حقوقا، ولعباد الله الذين يمرون في هذا الطريق حقوقا. أول هذه الحقوق غض البصر. إذا وقفت في الطريق فلا تتبع بصرك إلى عورات الناس، لا تنظر إلى المسلمين والمسلمات، لا تنظر إلى المسلمات على الخصوص، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا وقع نظرك على شيء وأنت في الطريق فالنظرة الأولى لك والثانية عليك، لا تتبع النظرة أختها فيفتن قلبك، ولا تقف تتأمل وتنظر في بيوت الناس، فإنما جعل الاستئذان للنظر. وأنت تسير في الطريق لا تنظر في بيوت الناس، لأن هذه النظرة قد تكشف عورة من العورات. أنت أصلا حينما تذهب إلى أخيك تزوره فتستأذن، هذا الاستئذان مراده أن يحل لك النظر، أن تنظر إلى ما في داخل البيت. وحتى يستر الرجل العورات التي في هذا البيت. فربما وأنا أسير تكون بعض البيوت مفتحة، فلا يحل لك أن تنظر فيها حتى لا يقع عينك على عورة من العورات أو تكشف ما يجب ستره. ربما فتح الباب عن غير قصد، ربما نسي أهل البيت أن يغلقوه، ربما يجلسون على راحتهم في بيتهم، فتغض بصرك عن عورات الناس وعن عورات المسلمين والمسلمات. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى. لا يكن وقوفك في الطريق سببا في إنزال العنت والضرر لإخوانك المسلمين. لا تقف على رأس الطريق والطريق ضيقة تجعل أو تسبب حرجا لمن يمر. قف في زاوية، قف على جنب حتى تهيئ للناس مرورهم. إذا كنت صاحب محل أو صاحب مصلحة من المصالح فلا تضيق على الناس مرورهم. أصبحنا الآن نسير في الأسواق وفي الشوارع والطرقات، ينظر إليك أصحاب المحلات كأنما يتفضلون عليك أنهم أنهم سمحوا لك بهذا البيت الذي تسير فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد غفلوا أن هذه الطرق من حقوق المسلمين يسيرون فيها، ولا يجوز لهم هذا الأذى الذي يسببونه للناس، يضيقون على الناس ببضاعاتهم وبالسيارات التي تنزل وبهذه الأمور، حتى صرنا نسير في الشوارع كأنهم يتفضلون علينا. إذا كان الواحد ينزل بضاعة أو يقضي مصلحة أو اضطر أن يقف بسيارته، هناك فارق بين أن تقف هذه الوقفة وأنت تعلم أنه لا يجوز لك أن تضيق على الناس طرقهم، وأن هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة فقط، وبين أن تظن أن هذا حق خالص لك فتعرض وتضيق على الناس وتؤذيهم وتؤذيهم بهذا الفعل. قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. فإلقاؤه سنة ورده واجب، حتى لا يتغير قلب من ألقى عليك السلام. هو يجوز له ويستحق له أن يلقي السلام، فإذا سمعت أنت وجب عليك أن ترد. أوجب العلماء رد السلام حرصا على ألفة المسلمين ومودتهم، وحتى لا يقع الشقاق بينهم بسبب عدم رد هذا السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقف ينفع الناس بلسانه، إذا وجد رجلا على ضلالة أو يؤذي الناس أو يضرهم ينصحه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن رأى منكرا. هذا من حقوق الطريق. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي، فقال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، اي انه يقضي حاجته في طريق الناس او في مواضع جلوسهم واستغلالهم، لأنه يفسد على الناس هذه الأماكن فلا يستطيعون الجلوس فيها بعد ذلك، يتبول في أماكن جلوس الناس أو في وسط الطريق أو يتبول، يفسد على الناس طرقهم وأماكن جلوسهم، وهذا لا يجوز، لأن هذا أيضا يستدعي ويستجلب سخط الناس ولعنهم، يلعنون ويقبحون فعله. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. ويدخل في هذا الباب أيضا، بل أقبح من هذا، الذي يترك مياه الصرف الصحي تفسد على الناس طرقهم، ربما يطلبها تكاسلا، ربما لأنه ليس مضرورا، أو لأن بينه وبين جاره مشكلة على حل هذه المشكلة فيطلبها تؤذي الناس برائحتها وبوجودها، بل أنها تنجس ملابس الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا اللعانين. يجب عليه أن ينهي هذه المشكلة ثم يتفاوض مع جاره مع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك نحاه على الطريق لأنه كان يؤذي المسلمين فشكر الله له فغفر له ما كلف نفسه إلا أنه أماط الأذى عن طريق الناس فكان هذا سببا في دخوله الجنة وسببا في مغفرة الله عز وجل. وبمفهوم المخالفة إذا كان الذي ينحي الأذى عن طريق الناس هذا جزاؤه فإن الذي يلقي الحجارة ويلقي القمامة ويلقي الكناسة ويلقي المياه المفسدة الطرق وكل ما يؤذي المسلمين في طرقهم فإنه يخشى عليه العقوبة في الدنيا والآخرة بسبب أنه يؤذي الناس ويضرهم بفعله هذا. لا يجوز له أن يلقي الحجارة في الطرق ولا الكناسة ولا القمامة. وهذا أيضا يدخل تحت حديث اتقوا اللعانين. بعض الناس يذهب للنزهة يأخذ أولاده معه أو زوجته يجلس على البحر أو يتمشى في الطرقات ربما يكون معه طعام وشراب ولزوم هذه الخروج فيأكلون ويشربون ويتركون القاذورات والقمامة مكانهم يلوثون الأماكن التي دخلوا فيها ويتركون هذه الأطعمة والأشربة لا يرمونها في سلتهم من المهملة فيؤذون الناس بفعلهم هذا ويشوهون الطرقات وهذا منهي عنه ومحذر منه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي المسلمين بل يحافظ على هذه الطرقات ويحافظ على الشوارع ويحافظ على هذه الأماكن جميلة نظيفة مهيئة بل يفعل ذلك ويميط الأذى عن الناس. من باب هذا الحديث يحتسب هذه النية من باب حديث الرجل الذي نحى غصن شوك كان يؤذي المسلمين قال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يغمس هذا المعنى في نفوس أصحابه عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ورأيت من مساوي أعمالها وأخلاقها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. كان المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام من الحصى فكان ربما يتنخم المتنخم ويترك هذه النقامة في المسجد دون أن يدفنها فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ الأخلاق. وكذا إذا تنقم المسلم فإنه يجب عليه أن يدفنها لأنه إذا رأى أخوك المسلم هذه النقامة فإنه يتأذى. حرص الإسلام على أقل الأمور التي تؤذي المسلمين وعلى أعظمها. إذا كان يحذر من أمر هذه النقامة البسيطة فإنه أيضا شدد وحذر في ولاية أمور الناس وتضييعها والتشقيق عليهم. فالواجب على المسلم أن ينفع إخوانه ولا يضرهم إن لم يستطع أن ينفعهم فلا يضرهم ولا يؤذيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من صور الإيذاء أيضا، من صور الأذى أو الأذى الذي نقصده ونطلب الكف عنه، هو أن يفعل المسلم تجاه الآخرين ما يكرهون من قول أو فعل بغير حق، فهذا لا يجوز، يجب عليه أن ينتهي عن هذا. ومن صور أذى المسلم تفسيقه وتبديعه وتكفيره بغير حق، ومن صور الأذى شتمه وسبه ولعنه والقبض فيه وفي عرضه، وأن ينسب إليه ما هو منه براء. ومن صور الأذى أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. من صور الاذى ايضا ان يترك الرجل زوجته معلقه، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقه. ومن صور الاذى ايضا ان يبخل عليها وان يحرمها وان يعاملها المعامله غير اللائقه. ومن صور اذى الزوجه لزوجها ان لا تطيعه وان تعارضه وان تلحق به الاذى والمضره وان تصغره بين الناس وان تكون سببا في انزال العنة والمشقة به وان تكلفه فوق طاقته لينفق في سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. من صور الاذى ايضا رفع الاصوات بدون داع، سواء في المحلات او حتى في المساجد كما ذكرنا. اذا كان لا يجوز رفع الصوت بالقران والتشويش على الناس فما عداه اولى، رفع الصوت بما عداه اشد في الحرمه واولى من في الحرمه، ان يرفع او ان يشغل اصحاب المحلات الاغاني والموسيقى التي تشجع على الفسوق وتشجع على الفحش والخنا. هذا الكلام الرديء الذي يسمعونه للناس في بيوتهم رغما عنه، فضلا عن ان رفع الصوت يسبب اذى لكثير من الناس، فانك اصلا لا تسمعني شيئا طيبا، بل تسمعني شيئا محرما يحط على الفجور وعلى الفسوق وعلى الخنا وعلى الفحش. فيجب علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى. اذا كنت لا بد فاعلا فشغل القران، شغل ايات الله سبحانه وتعالى تتلى بها يومئذ قلبك وترتاح نفسك ويهدأ بالك، تذكرك أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. يستمع الناس إلى هذا الخير والمعروف أيضا بدون رفع صوت حتى لا يتأذى الناس. هذا يحدث في المواصلات ويحدث في كثير من المحلات، ويتبجح صاحب المحل أو صاحب السيارة لأن هذا ملكه ولا دخل لأحد بما أفعله، وهو في ذلك يبهي الناس. إن صور الأجل كثيرة لا تكاد تقع تحت حص للأسف بسبب سوء الأخلاق وبسبب تغافل الناس عن هذه المعاني، فإن كل باب من الأبواب تحته ما يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الناس وما يأمر فيه بكف الأذى عنهم. إذا جئت إلى المعاملة مع الجار، المعاملة مع الأبوين والأولاد، المعاملة مع الأصدقاء والخلان والأقارب، المعاملة مع سائر المسلمين، تجد أن كل واحد من هؤلاء عليه حقوق وله عليه واجبات وله حقوق، لأن هذا الأمر متبادل. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. وقال عليه الصلاة والسلام أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأراد أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت يصدر منك هذا، إذا وقع هذا من جارك أو من زميلك أو من بعض الناس فإنك تغضب، كما أنك تغضب فإن الناس يغضبون، فكف أذاك عن الناس وكف أذاك عن المسلمين. في بعض الأفراح تجد بعض الشباب يسير بالسيارات ومعهم المفرقعات ويمرون بالسيارات ويحدثون أصواتا عالية تقلق المرضى وتقلق الناس في بيوتهم وتشوش على الناس في مساجدهم وفي صلواتهم ولا يبالون. أنا لا أقول لك ألا تفرح، بل افرح، لكن افرح بما هو مشروع وبما هو متاح. يهلك في السيارة، وربما انفلت منه الزمام فكانت الحوادث وكانت العواقب وخيمة. يأتون بالمفرقعات التي تحدث أصواتا عالية وتؤرق الناس وتفزعهم، وكم من حادثة حدثت بسبب هذه المفرقعات، بل كم من قدير مات بسببها. أنت تراها شيئا تافها لا قيمة له، ربما تأتي في الكهرباء فيحدث بس كهرباء، ربما تأتي في إنسان فتميته كما حدث، تأتي في عينه، تأتي على ملابسه. أليس هذا من الأذى الذي لا ترضاه لنفسك؟ فإن الناس أيضا لا يرضونه لأنفسهم. فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فيجب علينا يا عباد الله أن نتفطن إلى هذا المعنى. إنك تكف الأذى، ليس مطلوبا منك أن تقوم بفعل، بل من كرم الله وفضله أن جعل هذا الكف معروفا وجعله صدقة من الإنسان على نفسه. فالواجب على المسلم أن يمسك عن الشر، أن يدفع الناس بما يستطيعه، فإن لم يستطع أن ينفعهم فلا يضرهم ولا يؤذيهم في أي مجال من المجالات وفي أي منحى من المناحي. أسأل الله تعالى أن نكون مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يجري الخير على أيدينا. أسأله تعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. نسأله أن يجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.